وقفنا على الحديث الذي رواه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك واذا سألت فاسأل الله واذا استعنت فاستعن بالله رواه الترمذي وقال حسن صحيح. ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان راكبا مع النبي صلى الله عليه وسلم على الدابة وكان خلفه والتفت إليه وقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. تكملة الحديث واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رجعت الأقلام وجفت جفت الأقلام ورفعت الصحف. هذا حديث من الأحاديث العظام التي تدل على مسائل هامة في عقيدة الإنسان. قوله عليه الصلاة والسلام احفظ الله يحفظك المراد بقوله احفظ الله يعني احفظ أوامره بامتثالها واحفظ نواهيه بالابتعاد عنها فلا تجرؤ على شيء مما حرم الله عليك ولا تقصر في شيء مما أوجب الله عليك ولا تتعدى حدود الله. فإذا فعلت ذلك فإن الله تعالى يحفظك في تقلباتك وتغيراتك ودنياك وأخراك. وهذا من باب الجزاء من جنس العمل كما قال جل وعلا اذكروني أذكركم وقوله تعالى وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. والله تعالى إذا كان عبده ملتزما لأوامر الله مبتعدا عن نواهيه فإنه يحفظه في أمور دينه ودنياه. جرب الجهاز شوي عن المشاهد يا أخي. غير اتجاهه للناحية هذه بعد غير شوي غير شوي. حفظ الله تعالى للعبد كأن يحفظه في مصالح دنياه في بدنه في صحته في أهله في ماله كما جاء قول الله تعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله وهم الملائكة الذين يحفظون عباد الله بأمر الله تعالى. والحفظ الآخر هو حفظ الله تعالى للعبد في إيمانه في دينه، فيوفقه لعمل الصالحات ويبعده عن الشبهات والمنكرات. ويحول بينه وبين الشهوات التي توقعه في المهالك، ويختم له بالخاتمة الحسنة. فإن هذا من أنواع حفظ الله تعالى للعبد، إذا أنه حفظ أوامر الله وأحكامه ولم يتعد حدوده. المسألة الثانية قوله عليه الصلاة والسلام لابن عباس، وهو توجيه للأمة كلها، احفظ الله تجده تجاهك، احفظ الله كما قلنا في الكلام السابق على الجملة السابقة، أي التزم بالأوامر والنواهي وقف عند حدود الله. وقوله تجده تجاهك معناها أنك إذا احتجت لأمر من الأمور وطلبته من ربك وجدت طلبك. فمن حفظ حدود الله وجد الله تعالى معه دائما ناصرا ومعينا وحافظا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله تعالى عنه عندما كان في الغار وكان المشركون قد وصلوا إلى فم الغار، فأبو بكر رضي الله عنه حس بشيء من الخوف وقال للنبي عليه الصلاة والسلام والله لو نظر أحدهم لقدمه لأبصرنا. فقال عليه الصلاة والسلام ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ لا تحزن إن الله معنا. هذا معنى تجده تجاهك، يوجد عندك اليقين التام بعون الله ونصر الله وحفظ الله، فلا تخشى بأسا، ولا يوجد عندك شيء من القلق والاضطراب، كما قال الله تعالى لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى، لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. وهذه هي معية الله تعالى الخاصة لأوليائه وعباده المتقين. فإذا أن العبد اتقى الله بالمحافظة على أحكام الله بالوقوف عند حدود الله، فإنه سيجد الله تعالى قريبا منه معه في كل أمر. فإذا أصيب بمكروه فرج عنه، إذا أحس بضائقة زالت، يعيش الناس في كرب وهو يعيش في راحة بسبب إيمانه ويقينه. وهذا خلاف المعية العامة الشاملة لجميع الخلق الواردة في قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رافعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. فإن هذه معية من الله تعالى عامة تعني العلم والاطلاع والمعرفة، ولا تعني النصرة ولا الحفظ، وإنما التي تعني النصرة والحفظ هي المعية الخاصة. والله تعالى مع عبده وهو فوق سماواته فوق عرشه لا يختلف بالمخلوقين، وإنما هو الأعلى وهو العلي الكبير وهو فوق عرشه مع خلقه بعلمه واطلاعه وهي المعية العامة أو بحفظه ورعايته ونصره وهي المعية الخاصة. وقول نبينا صلى الله عليه وسلم احفظ الله تجده تجاهك يعني المعية الخاصة، بحيث أن العبد يشعر أن الله تعالى معه في كل أمر، وأن الله تعالى يسدده ويوفقه ويسهل أموره ويعينه على حوائجه. أما المسألة الثالثة فهي ما قال عليه الصلاة والسلام فيها: إذا سألت فاسأل الله. إذا سألت يعني طلبت أمرا من الأمور التي هي ما لا يقدر عليه إلا الله، تطلبها من الله لا تطلبها من المخلوقين. أما أن تقول لولدك أعطني كذا، أو تقول لفلان اعمل كذا أو أريد كذا، فهذا مما يقدر عليه المخلوق، لكن ما لا قدرة للمخلوق عليه لا يطلب إلا من الله. ثم إن عمل المخلوق قد يستجيب لك المخلوق وقد لا يستجيب. إذا قلت يا فلان أعطني كذا قد لا يستجيب، فأنت تسأل الله أن يسخره لك وأن ييسره لقضاء حاجتك. وهذا في الأمور التي هي من أعمال الناس، لا تتوكل على المخلوق وإنما توكل على الله، واطلب منه أن ييسر لك فعل المخلوق ما تريد من عمل. إذا أردت وظيفة اسأل الله جل وعلا أن ييسرها لك وأنت تحصلها عند المخلوقين. إذا أردت شراء بضاعة فاسأل الله أن ييسر لك شراءها، وأن يكون سعرها مناسبا لك، وهي مما يؤخذ من المخلوقين. فإذا سألت اسأل الله، وليكن ارتباطك بالله. أما الأمور الغيبية كشفاء المرضى ورد الغائب وطلب الثواب والوقاية من العذاب، فإن هذا لا يسأل إلا من الله، ولا يصلح أن يسأل المخلوق فيه بحال، لأنه مما لا قدرة للمخلوق عليه. فإذا سألت فاسأل الله وحده، لا يشترك معه أحد، لا تسأل معه ملكا ولا نبيا ولا وليا، وإنما اسأل الله جل وعلا وحده، فتطلب من الله تعالى الهداية ولا تطلبها من المخلوق، تطلب من الله العلم ولا تطلبها من المخلوق، تطلب من الله تعالى الفهم بالقرآن والأحكام ولا تطلبها من المخلوق، لأنه لا مجال لطلبها منه بحال. وإذا كان ما يستطيعه المخلوق ينبغي أن تطلب من الله تعالى أن يسخر لك المخلوق في تحصيل ما تريد منه، فمن باب أولى إذا كان ليس من صلاحية المخلوق ولا قدرته تحقيقه اطلب من الله تعالى وحده دون غيره خلق. وهذا فيه تحذير وتنبيه لمن يدعون غير الله ويطلبون من غير الله شفاء المرضى، أو يطلبون منه العون على العبادة أو يطلبون منه العون على تحقيق مصالحهم ونحو ذلك. فالإنسان يجب أن يكون متوكلا على الله معتقدا أنه لا يحصل في هذا الكون إلا ما أراد الله، وأن الأمر بيد الله تعالى وحده لا شريك له. ونحن في كل ركعة نقول إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نعبد إلا أنت ولا نستعين إلا بك. وحينئذ فالدعاء يتضمن هذا، إذا سألت فأنت تدعو الله تعالى وتقول أسألك الجنة، أسألك العافية، أسألك العفو، أسألك التوفيق، أسألك الصلاح والهداية، أسألك العلم النافع والعمل الصالح، صلاح النية والذرية، كل هذه تطلب من الله تعالى لا تطلب من المخلوق. ثم قوله عليه الصلاة والسلام تكملة للحديث واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، أي أن الناس كلهم لو اجتمعوا على أن ينفعوك لا يمكن أن ينفعوك إلا إذا كان الله تعالى كتب لك هذا الأمر. فإذا كان الله تعالى لم يكتب لك هذا الشيء فلن يستطيعوا نفعك. وهذا تنبيه إلى أن الإنسان يجب عليه دائما أن يتعلق بالله، وأيضا يعلم أن تحصيله لأي أمر لا يتم إلا إذا كان قد قدره الله تعالى وقضاه. ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، فلا تخاف منه، لا تخاف من المخلوق، إنما اجعل خوفك من الله. فلو أن الناس كلهم اجتمعوا على أن يضروك لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، وهذا فيه حسن على الصبر على ما يصيب الإنسان مع عمله بالأسباب الشرعية واتخاذه الوقاية والحذر والبعد عن الأسباب التي تصيبه بالشر. فإذا أصابه الأمر يعلم أنه بقضاء من الله وقدر، وأنه لا يقع في ملك الله إلا ما أراد الله، وأن المخلوق إنما هو سبب وليس هو الذي يقدر هذا ويقرره، وإنما الذي يقدر هذا هو الله جل وعلا. فالمؤمن يجب أن يكون دائما متوكلا على الله، راغبا فيما عنده، مشتغلا بما يقرب إليه، فلا يخشى إلا الله، أتخشونهم، الله أحق أن تخشوه. فالله جل وعلا هو الذي بيده مقاليد الأمور وإليه تدبيرها، والمخلوق إنما هو سبب من الأسباب يجعلها الله تعالى لينتقم من عباده ببعضهم ويسلط بعض الناس على بعض. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. يقول الشارح رحمه الله: واعلم ان سؤال الله عز وجل دون خلقه هو المتعين، لان السؤال فيه اظهار الذل من السائل والمسكنة والحاجة والافتقار، وفيه الاعتراف بقدرة المسؤول على رفع هذا الضرر ونيل المطلوب وجلب المنافع ودرء المضار. ولا يصلح الذل والافتقار الا لله وحده، لانه حقيقة العبادة. والإنسان عندما يقول إياك نعبد وإياك نستعين، فإنه يطلب العون من الله جل وعلا، والعون من الله تبارك وتعالى يكون بتوفيقه وتيسير أمور العبد وتسهيلها له، فهو نعم المعين. وإذا طلب العبد منه العون فإنه يعينه، إذا كان العبد صادقا في طلبه ودعوته. ثم بعد هذا ذكر المؤلف رحمه الله حديثا آخر عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. سؤال مهم. يقول هذا الرجل: يا نبي الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. يعني يحبه الله ويحبه الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب في الدنيا يحبك الله، واذهب فيما عند الناس يحبك الناس. رواه ابن ماجه وغيره وسنده حسن. سؤال ضخم، سؤال كبير، وجوابه جاء في هذه الكلمات القليلات: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. الزهد معناه ترك ما لا ينفع في الآخرة. الزهد في اللغة معناه الترك. زهد في كذا يعني اترك كذا، زهد في كذا معنى ترك. والزهد في الدنيا هو ترك ما لا ينفع من العمل فيها في الحياة الأخروية. يعني العمل الذي لا تستفيد منه في الآخرة ولو كان مباحا اترك، إنما اشتغل بالعمل الذي ينفعك في الآخرة. هذا هو الزهد في الدنيا. بمعنى أن الإنسان يشغل وقته وجهده وحياته هذه كلها في العمل النافع له في الآخرة. وهذا لا يعني أن الإنسان لا يعف نفسه بالكسب المباح، فإن هذا من الوسائل التي تعينه على عمل الآخرة. فإن الإنسان يكتسب مالا حلالا لأجل أن يتعيش منه فيعيش غنيا عفيفا عما في أيدي الناس، يستعف به عما في أيدي الناس، فإن هذا من الأعمال المباحة. لكنه إذا قصد به التقوي على طاعة الله فإنه صار مما ينفعك الآن. ازهد في الدنيا يحبك الله، الجملة سهلة وسلسة على اللسان، وتحصيلها ليس شاق، والقيام بها ليس عسير، لكن الإنسان يحتاج الأمر منه إلى مدافعة النفس الأمارة بالسوء، الشيطان الذي يغوي ويغري، فلا بد من مدافعة هذا الأمر، حتى أن الإنسان يزهد في الدنيا. مر بنا الورع أنه ترك الأمر المشتبه خوفا من الوقوع في الحرام، لكن الزهد أعلى منه درجة، وهو ترك ما لا ينفع في الآخرة، هذا هو الزهد في الدنيا. ومحبة الناس تحصل بماذا؟ قال ازهد فيما عند الناس يحبك الناس، الناس يحترمونك ويقدرونك، فإذا أنك طلبت منهم شيء قل ميزانك عندهم، فقلت يا فلان أريد منك أن تعمل لي كذا، أو يا فلان أقرضني مبلغ كذا، أو يا فلان اقضي حاجتي ونحو ذلك، نزلت منزلتك عندهم وخف احترامهم لك، بينما كان قبل ذلك لا يقدرونك لأنك لا تحتاج إليه. فازهد فيما عند الناس يحبك الناس، وإذا أردت أن تتعامل معهم تتعامل معهم تعاملا ليس فيه طلب منتهم ومعروفهم، إذا أردت من أحد عملا استأجره وادفع له أجره، إذا أردت شيئا عنده اشتره منه، أما أن تطلبه منه فإن هذا مما يقلل مكانتك عندهم ومحبتهم لك. ثم ساق بعد هذا حديثا عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي، أخرجه مسلم. إن الله يحب، هذا فيه إثبات صفة المحبة لله، وأن الله تبارك وتعالى يحب ويكره ويسخط، فالله تعالى يحب من عباده العبد الذي تتوفر فيه الصفات الثلاث، التقي الغني الخفي. العبد التقي هو الملتزم للأوامر الشرعية بتنفيذها والنواهي بالبعد عنها، بمعنى أنه يعد الواجبات ويترك المحرمات، ولو لم يعمل السنن، المهم أنه لا يعمل أمرا محرما ولا يترك واجبا، هذا هو التقي. أما الغني فالمراد به غني النفس، سواء كان عنده مال أو لا مال عنده، فالإنسان المتعفف ولو لم يكن عنده ملايين وعقارات ومزارع وعماير وأرصدة، لكن عنده نفس غنية لو لم يجد إلا كثرة خبز وماء اكتفى بها، ولا يشعر نفسه بالمذلة. وأما الخفي فهو الإنسان الذي لا يحب الشهرة ولا يحب البروز للناس، ويشتغل بعبادة ربه ولا يتطلع للمناصب والمراكز، وإنما يخفي نفسه ويخفي عمله الحسن، لا يظهره ولا يريد أن يظهره ولا يريد أن يطلع عليه الناس. فهذا الصرف من الناس ممن يحبه الله جل وعلا. الإنسان